أمانة يا اللي رايح لتزور طنبينا سلم على حبيبي طه قمر المدينة. أمانة يا اللي رايح لتزور طنبينا سلم على حبيبي طه قمر المدينة. أمانة يا اللي رايح لتزور طنبينا سلم على حبيبي طه قمر المدينة. أمانة يا اللي رايح لتزور طنبينا سلم على حبيبي طه قمر المدينة. أمانة يا اللي رايح لتزور طنبينا سلم على حبيبي طه قمر المدينة. أمانة يا اللي رايح لتزور طنبينا سلم على حبيبي طه قمر المدينة. أنوار نبينا. أمانة يا اللي رايح لتزور طه نبينا سلم على حبيبي طه قمر المدينة. أمانة يا اللي رايح لتزور طه نبينا سلم على حبيبي طه قمر المدينة. بطيبة نبينا وقرة عينينا بطيبة نبينا وقرة عينينا فينا محمد صلوا عليه. أمانة يا اللي رايح لتزور طه نبينا سلم على حبيبي طه قبل المدينة. أمانة يا اللي رايح لتزور طه نبينا سلم على حبيبي طه قبل المدينة. بطيبة نبينا وقرة عينينا بطيبة نبينا وقرة عينينا فينا محمد سلم علينا. اللي رايح لتزور نبينا سلم على حبيبي طه قمر المدينة. أنا اللي رايح لتزور نبينا سلم على حبيبي طه قمر المدينة. كلامي الهادي بيشفي فؤادي كلامي الهادي بيشفي فؤادي كلامي الهادي بيشفي فؤادي وينو الشفاء شفا نبينا. أمانة يا اللي رايح لتزور طه نبينا سلم على حبيبي طه قمر المدينة. أمانة يا اللي رايح لتزور طه نبينا سلم على حبيبي طه قمر المدينة. سلم على حبيبي طه قمر المدينة. سلم على حبيبي طه قمر المدينة. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. الله الصل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أنا مالي فياش أش عليا مني نقلق من رزقناش والخالق يرزقني. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أنا عبد رب له قدرة يظن بها كل أمر عسير. هم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. الله الله اللهم Thank you. أنا مالي فياس الله الله اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام مني وش عليا وانا عبد مملوك والاشياء مقضيه ما في التحقيق شكون ربي نظر فيا وانا نظري مكسور في الارحم والاحشاء من نطفه صورني اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام شفيعنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام شفيعنا محمد عليه السلام قطعة إن شاء الله نختموا بها ولكن على أساس الجمهور يقول معنا طلع البدر علينا من ثنيات وداع وجب شكر علينا مدعا لله إداس يا عمر طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا فدعا أيها المال فينا جيت بالأمر المطاع جيت شرعت المدينة مرحبا يا خير داع طال البدر علينا من تانيات الوداع عجب الشكر علينا بدا لله داع الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله الله أزكى صلاتي وسلام لرسول الله أزكى صلاتي وسلام لرسول الله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله تحية للجمهور القصراوي وكنحيو السي إدريس حضر معنا جوج ديال إدريس والإخوة المنشدين كاملين اللي حضروا معنا هنايا السي محمد علي كذلك راهو بعيد وقبلوا علينا جميعا الحمد لله والشكر لله الحمد لله يا الله والشكر لله يا الله أزكى صلاتي وسلامي رسول الله أزكى صلاتي وسلامي رسول الله هذه المدينة الله في جنابينا يلا شباب هذه المدينة فينا نبينا أقوية هذه المدينة لا فيها نبينا يا الله هذه المدينة فيها نبينا هذه المدينة فينا نبينا يا بزارة يا سيدي نور عيني الحمد لله يا الله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله صل وسلم على المعلم صل وسلم على المعلم صل وسلم على المعلم صل وسلم على المعلم صل وسلم على المعلم صل وسلم على المعلم على بزارة يا سيدي نور عيني الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي ويا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي الله